فصل في بيان حكم الإقامة وحكمها أنها سنة عين لبالغ يصلي فريضته، يعني لمن يصلي منفردا سنة عين، يعني لابد أن يقيم لنفسه. وإن قضاء، يعني سواء الصلاة أداء أو قضاء، لو واحد مثلا هيقضي 5 فرائض يبقى يقيم الصلاة للـ5، يعني يقيم الصلاة ويصلي الصبح، يقيم الصلاة ويصلي الظهر، يقيم الصلاة ويصلي كل صلاة، ولا يكتفي بإيه؟ بإقامة واحدة. يعني لو واحد عليه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء لا يكتفي بإيه؟ بإقامة واحدة، وإنما يقيم لكل صلاة حتى ولو قضاء، ما هو ده قضاء، حتى ولو قضاء، إلا لخوف فوات وقت اختياري أو ضروري بفعلها فلا تسن بل يجب تركها. يعني مثلا باقي على طلوع الشمس مثلا دقيقتان يصلي فيهما ايه؟ ركعة. فهنا لو أقام ما يتممش الركعة، يبقى يترك الإقامة ويدخل في الصلاة حرصا على إدراك الصلاة في الوقت الايه؟ الضروري. كذلك الإسفار في الصبح، يعني للوقت الاختياري اللي هو الغلس الظلام، فلو أقام الصلاة يعني ظهر الإسفار يبقى يترك الإقامة ويدخل في الايه؟ في الصلاة. واحد مثلا في الظهر لو أقام أذن العصر، ولو ترك الإقامة أدرك ركعة قبل أذان العصر، يبقى ده حرص على الوقت الايه؟ الاختياري، يبقى يجب عليه أن يترك الإقامة ويدخل لإدراك ركعة من الوقت الاختياري. من الوقت الاختياري. جاي كل حاجة جاي. محافظة على الوقت، انظر إلى المحافظة على الوقت. احنا حتى عندنا المالكية لو الشمس هتطلع ممكن يتيمم ويصلي الصلاة أداء حتى لا تطلع عليه الشمس، محافظة على الوقت. نعم، ولو كان جنبا، ولو كان جنبا، لأن التيمم يبيح له الصلاة. لا يقضي ازاي؟ خلاص، حتى لو الماء موجود يصليها بالتيمم ولا يقضي، ولا ما هو دام الشارع أجاز له ذلك يبقى هيأمر بالإعادة ليه؟ نعم، حتى ولو كان إماما، يعني يجوز إمامة المتيمم للمتوضأ، وإن كان الأفضل أن يصلي المتوضأ، لكن لو كما قلت لو هو راتب وطبعا غيره ما يعرفش يقرأ يبقى يتيمم ويصلي محافظة على الايه؟ الوقت. بس هو طبعا عشان فيه وقت اختيار طويل، يبقى بالنسبة للإمام ده الكلام ده لو قبل طلوع الشمس، لكن لو لسه باقي على طلوع الشمس ساعة ونصف أو ساعة يبقى ينتظر يغتسل كما فعل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف في المحراب تذكر أنه جنب فذهب صلى الله عليه وسلم واغتسل وجاء ورأسه يقطر وصلى بالصحابة. عشان كده العلماء قالوا قال إذا كان الإمام جنبا ينتظر حتى يغتسل، حتى في الجمعة، يعني بعد أن خطب الجمعة تذكر أنه جنب يبقى يذهب يغتسل وينتظر ويصلي هو. وفي الحطاب يندب أن يكون المقيم متطهرا وقائما ومستقبلا. طبعا الحطاب قال يندب أن يكون متطهرا، لكن يعني جمهور المالكية على أنه يجب أن يكون إيه؟ متطهرا. ليه؟ لاتصالها بالصلاة، يعني فلا يعقل أن يقيم الصلاة ثم يخرج للوضوء. فيشترط أن يكون المقيم متطهرا. ونقل عن ابن عرفة أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان. الأذان ممكن يؤذن المحدث، لكن الإقامة لابد إيه؟ من الطهارة. ولعل وجهه أن اتصالها بالصلاة صيرها كجزء منها، صيرها، لأن الإنسان بيقيم الصلاة ثم يدخل في الصلاة، ولأنها أوكد من الأذان. يعني السنة المؤكدة في الإقامة أوكد من الأذان. ليه؟ لأنها تطلب من كل مصلي بخلاف الأذان. الأذان لا يطلب من كل مصلي، لكن الإقامة لكل مصلي ما عدا الجماعة، طبعا يقيم لها واحد وتكفي عنه. ولأنها أوكد بدليل سنيتها في حق المنفرد دون الأذان، فإنه إيه؟ مندوب. ويوافق ذلك قول المدونة: لا بأس بأن يؤذن غير متوضئ ولا يقيم إلا متوضئا. لا بأس أن يؤذن غير متوضئ ولا يقيم إلا متوضئا. وإنما اشترط الوضوء فيها لأنها أوكد من الأذان. هذا جزء علة، وتمام العلة قوله: لاتصالها بالصلاة. ولكون الاتصال من تمام العلة قال: وإن تراخى، وكان الأولى أن يقول: فإن تراخى ما بينهما أي الإقامة والصلاة بطلت الإقامة واستؤنفت. يعني من شرط الإقامة أن تتصل بالصلاة. لو واحد أقام الصلاة ثم تكلم أو رد على التليفون، أو يعني طال الزمن بين الإقامة والدخول في الصلاة، يعني قعد 5 دقائق مثلا، يبقى لما يجي يصلي يقيم إيه؟ مرة أخرى. فالطول يبطل الإقامة، والكلام الأجنبي يبطل الإقامة كذلك. الكلام اللي هو غير متصل بالصلاة، زي اللي هو يرد على التليفون مثلا. فهنا لو أقام الصلاة ورد على التليفون نقول له أقم الصلاة مرة أخرى، لأن الكلام الأجنبي بعيدا عن الصلاة يبطل الإقامة. وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلقا، طال الأمر بين البطلان والشروع أو لا، أو إن طال قولان. يعني هل تعاد للبطلان أو لا؟ قالوا تعاد، يعني قيل تعاد وقيل إيه؟ لا تعاد، لكن الأرجح الإعادة ما دام بطلت. وقال ابن كنانة، طبعا ده قول إيه؟ لم يوافق عليه أحد. قال ابن كنانة: من تركها عمدا بطلت صلاته، لكن المشهور طبعا الصحة، لكن التعمد يدخل في الاسم. تعمد ترك السنة المؤكدة يأسم، زي ترك الوتر مثلا، لأنه يدل على التهاون بالسنة. نعم، أيوة نعم، ما هي سنة عين لكل مصلي حتى المنفرد. يصلي على عند الانفراد يعني؟ لا ما ده خطأ طبعا. أيوه ده من قلة مجالس العلم، هذا من قلة مجالس العلم. نعم ابن كنانة بيقول تبطل، لكن المشهور أنها لا تبطل. ما هو الجاهل كالعامل أصله، مفيش فرق بين الايه الجهل والعمد. فالاحتياط مراعاة قول ابن كنانة، يعني الخروج من الخلاف مستحب. يقول الفقهاء الخروج من الخلاف مستحب، يعني سن يراعي من قال بالوجوب ومن قال بالسنية. فالاحتياط أن يحترس، أي يحتفظ على الإتيان بها ولا يتساهل في ذلك في الإقامة يعني. وندب لإمام تأخير إحرام بعدها، وندب للإمام تأخير الإحرام بعدها، بمعنى أن الإمام طبعا حينما يقف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل والصحابة لأجل تسوية الإيه الصفوف، يعني مش مجرد ما يقيم المقيم يدخل في المحراب ويصلي، لا يستحب له إيه يستحب له أن يتأخر حتى يقول ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، استقيموا واعتدلوا وسدوا الخلل وافعلوا كذا وكذا، وينتظر الناس يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني. فطبعا دي سنن تقال قبل الدخول في الصلاة. هو من علامات فقه الإمام. نعم نعم أيوة طبعا. المحمول ده يعني كالتنبيه على سد الخلل لأجل إيه دخول الشيطان، فده شيطان يتكلم، المحمول شيطان يتكلم، وأحيانا يعني يفسد على الناس صلاتهم، يعني اللي هو مثلا لما يرن المحمول مثلا 3-4 مرات في الركعة الواحدة، وهو كل شوية يحط إيده في جيبه ويكفله، يبقى إذن كسرت الحركات على مذهب الإمام الشافعي، 3 حركات متواليات في ركعة يبطلن الصلاة. وعند المالكية من نظر إليه قال إنه لا يصلي، أي واحد يحط إيده في جيبه كل شوية ويكفل مرة تانية والثالثة والرابعة خلاص خلصت. طبعا لا شك طبعا، فده طبعا شيطان. وهذا الحكم وهو سنية الإقامة ثابت في حق الرجل، وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة إذا صلت وحدها، فإن صلت مع رجال اكتفت بإقامتهم وسقط عنها ندب الإقامة. وكونها سرا يعني المرأة تقيم إذا صلت وحدها تقيم وحدها في نفسها سرا، ده مستحب على حدته، يعني الإقامة سنة مستحبة وكونها سرا مستحب آخر، فتأتي بمستحبين إن أقامت سرا. ونقف لأجل عند هذا الحد.